أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب، فقال: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولا يخرجون إلا بإذن الأمير إذا أمكن ذلك. وكذلك إن عرض لهم فرصة يخافون فوتها جاز لهم انتهازها ويستأذنونه إذا أمكن. يعني الأصل في إمام المسلمين أنه هو الذي يقوم على رعاية مصلحتهم وتدبير شؤونهم، وهذا هو المقصد من وجود إمام واحد للمسلمين، لأنه إذا وجد أكثر من إمام ضعفت الشوكة وتفرقت الكلمة. فالمهم أنه إذا كان لهم جماعة ولهم إمام، هذا الإمام هو المكلف برعاية مصالحهم، فلا يجوز أن يجاهد أحد إلا بإذن، لأن الجهاد أمر عظيم، ليس الجهاد مسألة سهلة حتى يجاهد كل بنفسه، بل هو قرار من الإمام بعد نظره في مصالح المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يجاهد إلا بإذنه. قد تترتب على الجهاد أمور كثيرة توقع المسلمين وتوقع إمامهم في مخاطر عظيمة لا يستطيعون دفعها، فلا بد من كون هذا الجهاد بإذنه إلا في أحوال خاصة. من هذه الأحوال ما لو فاجأ العدو بلدا من بلاد المسلمين لم يكن فيها الإمام ولم يتمكنوا من استئذانه في ذلك الحال، فإن الجهاد واجب. وقلنا إن العدو إذا فجأ البلد ودخل فيها وجب الجهاد على كل أحد، فلا يمكن الآن في هذه الحال أن يترك جهاد العدو وصده حتى يأتي إذن الإمام، ربما تأخر هذا فيفسك العدو بالبلد، فحينئذ لا حاجة إلى إذن الإمام. ومع ذلك فالأحسن أنهم إذا وجدوا فرصة لإبلاغه واستئذانه أنهم يفعلون، لكن إذا لم يتمكنوا لا حرج عليهم في صد العدو ومدافعته. وكذلك إذا كان أهل بلد من بلاد المسلمين يلون العدو مقاربين لبلد العدو ورأوا فرصة أمكنتهم، رأوا غرة من العدو، نقطة يعني رأوا فيه فرصة يمكن لهم أن يدخلوا إلى هذا البلد، أن يقتحموا البلد، أن يفتكوا بالعدو، أن يقتلوا رئيسهم، علموا أن هذا الرئيس سيأتي إلى قرية على أطراف الحدود والحراسة ضعيفة والقوة ليست موجودة في هذه المنطقة، فواتتهم الفرصة فعزموا على قتله. وطبعا قتل رئيس العدو هذا فيه نكاية كبيرة بالعدو، أو أن لهم قوافل أو أن لهم سفن أو أن لهم تجارة أو أن لهم أموال عظيمة، الاستيلاء عليها يضعف العدو وينفع المسلمين. في هذه الحال يمكنهم أن يبادروا إلى هذه الفرصة، طبعا بعد التأكد قدر الإمكان من كون هذا الأمر فيه مصلحة للمسلمين. وإذا تمكنوا من إبلاغ الإمام في مثل هذه الحال بما هم عازمون عليه فهو الأفضل، لكن إذا عجزوا ولم يتمكنوا فإن لهم أن يفعلوا. إذن في هذه الحال والحال التي قبلها المسلمون ليسوا بحاجة، لا يتوقف عملهم وجهادهم ودفاعهم للعدو على إذن الإمام، لأن الفرصة هنا ضيقة. في الحال الأولى يخشى من استيلاء العدو على البلد، وفي الحالة الثانية يخشى من فوات الفرصة، ففي هاتين الحالتين لا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام، ولكن الأفضل لهم أن يستأذنوه إذا أمكنهم ذلك. مسألة: وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير، لقول الله سبحانه: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ولأنه أعرف بحال الناس والمواضع ومكامن العدو وحاله وقربه وبعده، فإذا استؤذن فالظاهر أنه لا يأذن لهم في الخروج إلا إذا علم خلو المكان من المخافة، وإن خرجوا من غير إذنه لم يأمنوا أن يكونوا في الموضع الذي يذهبون إليه عدو فيظفر بهم، وربما ارتحل الأمير بالناس وبقي الخارج فيضيع. هذا طبعا من فائدة الإمارة، إمارة الحرب وغيرها، جمع الكلمة، توحيد الصف ورعاية المصلحة. فإذا دخلوا في أرض العدو لا يجوز للمسلمين أو لأحد المسلمين الذين هم في الجيش أن يذهبوا بدون إذن الأمير لقضاء حوائجهم ومصالحهم، لأن ذهابهم هذا يضر بهم. ولا شك أن الأمير عندما يعين أمير للجيش أو قائد للجيش، الذي يعينه إنما يختاره من أفضل من يصلح لهذه المهمة، فعنده من القدرات وعنده من الإمكانات ما ليس لغيره. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه بحكم إمارته يجتمع لديه من المعلومات ما لا يجتمع، والأسرار ما لا يجتمع لغيره، فهو أعرف من غيره بأحوال العدو، وأعرف بأماكنهم، وأعرف بتحركاتهم. فربما خرج الإنسان من غير إذن الأمير فوقع في أسر العدو، فلذلك لا يجوز لأحد أن يخرج إلا بإذن الأمير. وإذا أذن له الأمير فالغالب أن الأمير لا يأذن له إلا بعد اطمئنانه على حاله. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه بعد رجوعه، وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق، وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي له إلا أن يقاتلوا. مسألة. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز أن يختص به، والمسلمون شركاؤه فيه، لأنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين، فكان غنيمة كغير المباح إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم حنين، فكان الرجل يجيء فيأخذ مقدار ما يكفيه، فيأخذ مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. رواه أبو داود. وروى سعيد أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، فكتب إليه: دع الناس يعلفون ويأكلون، ومن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه ضرر بالجيش وبدوابهم، ويعسر عليهم نقل العلوفة والطعام من دار الإسلام، ولا يمكن قسمة ما يأخذه ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منه شيء ينتفع به، فأبيح لهم ذلك. فمن أخذ ما يقتات به أو يعلف، فمن أخذ ما يقتات به أو يعلف دواء أو يعلف دوابه فهو أحق، أو يعلف دوابه فهو أحق به. يعني هذا في بيان كيف يتصرف المجاهدون إذا دخلوا إلى دار الحرب وظهروا على الكفار، فإن كل مال يظهرون عليه يعتبر غنيمة للمسلمين، كل الأموال، كل ما يعد مالا في عرف الشرع فهو غنيمة للمسلمين. لكن هناك أشياء مستثناة، الطعام، لو أن إنسانا دخل بيتا من بيوت الكفار أو سوقا من أسواقهم فوجد فيه طعاما، سواء كان الواجد واحدا أو جماعة، فأكل منه فلا شيء عليه، لأنه يحتاج إلى القوت، وكذلك دابته، إن كان قد غزا على دابة، أو سيارته الآن إن كانت معه سيارة فوجد وقودا في بعض الأماكن، فإن له أن يضع منه في سيارته، وإن كانت معه دابة له أن يعلف دابته. وهذا الطعام وهذا العلف مع أنه مال في نظر الشرع، إلا أن الإنسان لما كان محتاجا إليه لم يكلف بدفع بدله، قد يجد طعاما لكنه لو وزع هذا الطعام على الجيش لا يساوي شيئا، لا يسعه، لكن لو أكلته مجموعة من الجيش كفاهم. فلذلك من وجد شيئا يأكله يقتات به أو علفا يعلف به دابته ففعل، فإنه لا شيء عليه. لكن إذا أخذه بقصد التجارة، أخذ هذا الطعام فباعه، أو أخذ هذا العلف فباعه، فإن قصده حينئذ التمول، ففيه فإنه يخمس، واضح هذا؟ لكن إذا أكله هو أو أعلف العلف، أعطى العلف لدابته، فإنه لا شيء عليه. نعم. مسألة، فإن باعه رد ثمنه في المغنم كغير الطعام. مسألة، يعني إذا أخذ منه ما لا يحتاج إليه، أخذ هذا فباعه، فإنه يرد ثمنه في الغنيمة، لأنه ليس له فيه حق، له حق أن يأكل ويتقوى، وله حق أن يعرف دابته، لكن ليس له حق أن يأخذ شيئا بدون قسمته، قبل قسمته ليتمول به، فإن باعه رد ثمنه في المغنم. مسألة، فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه رده على المسلمين، لأنه إنما أبيح له منه ما يحتاج إليه لا غير، وأما الشيء اليسير فيجوز أكله وهديته، لأن ما كان مباحا في دار الحرب فإذا أخرجه كان أحق به كالذي لا كان أحق به كالذي لا قيمة له في دار الحرب، وعنه يجب رده لأنه أبيح في دار الحرب للحاجة، وقد زالت الحاجة فتزول الإباحة، ولهذا لا يجوز له ابتداء الأخذ في دار الإسلام. هذه مسألة لاحقة لأخذ ما يقتات به من الطعام، لو أنه أخذ طعاما فوضعه في رحله، أكل منه وبقي منه شيء يأكل منه، ثم خرج إلى دار الإسلام وقد بقي معه شيء منه، هذا الشيء الباقي الآن لا يحتاجه في القتال لأن القتال انتهى وقد عاد إلى بلده، فإن عليه أن يرد هذا الشيء إن كان كثيرا، أما إن كان الباقي يسيرا فإنه لا عبرة به، لأن العادة أن الشيء اليسير لا يؤبه به. مسألة، ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلة ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية. هذه إذا رأى الإمام المصلحة في تبييت الكفار وهو الهجوم عليهم ليلا وهم غارون، فإن هذا له إذا غلبت المصلحة في نظره، رأى أن هؤلاء الكفار لا خير فيهم، لا خير في المفاهمة معهم ولا في دعائهم. كفار نعلم أنهم أقوى من المسلمين، لن يستجيبوا لدعوة الإسلام ولن يقبلوا بدفع الجزية. نتوقع منهم، يغلب على ظننا أنهم لن يقبلوا إلا بالقتال، فهؤلاء إن تركناهم حتى نقابلهم تقووا علينا، لكن يجوز أن نأخذهم على غرة، أن نبيتهم ليلا وهم غارون، هم نائمون أو غير محتاطون، أن نغير عليهم حتى نوقع بهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في إغارته على بني المصطلق، حيث أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم على الماء، يسقون في أنعامهم على الماء في غاية الأمن، فأغار عليهم فساق نعمهم وسبى وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، فهذا يجوز إذا رأى الإمام فيه المصلحة. كذلك يجوز رميهم بالمنجنيق. مر معنا في مسألة البغاة أنه لا يجوز رميهم بالمنجنيق، لأن هذا المنجنيق قد يقتل أناسا كثيرين، الإصابة بالمنجنيق ليست دقيقة، فقد تقع هذه القذيفة حجر كبير يقذف بطريقة معينة، فقد يقع على غير المقاتل، وقد يقع على النساء، وقد يقع على الأطفال، وقد يقع على الفارين. وقلنا إن من فر من البغاة لا يجوز أن يتبع، ولا يجوز أن يقتل مدبرهم، ولا أن يجهز على أسيرهم، فلهذا لا يجوز رميهم بالمنجنيق. لكن الكفار قال يجوز رميهم بالمنجنيق، حتى وإن قتل منهم من ليس مقاتلا، حتى وإن قتل منهم فارا، حتى وإن قتل منهم جريحا يجوز قتلهم، لأن المصلحة في الإسخان والمصلحة في القتل، قتل الكفار، فلذلك يجوز رميهم بالمنجنيق، لأنهم كلهم كفار، إن وقع على المقاتلين وأو وقع على غيرهم فكل هذا يجوز. نحن نرمي ويغلب على ظننا أن هذا الحجر يقع على الكفار المقاتلين، فإن وقع على غيرهم من الكفار فإن هذا أمر مغتفر. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف وهم كفار في حفاره للطائف، ومعلوم أنه يكون بينهم من النساء والأطفال وغير المقاتلين العدد الكثير، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل رماهم بالمنجنيق، وكذلك فعل أصحابه. فعمر بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر في حصاره للإسكندرية رمى أهلها بالمنجنيق، فإذا كانوا كفارا يجوز رميهم بالمنجنيق. والآن مسألة المنجنيق انتهت وحلت، بدلها قذائف المدفعية وقذائف الطائرات، فإذا كانوا كفارا يجوز قصفهم بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. مسألة: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة. رواه أبو داود. وروى سعيد أن أبا بكر أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: لا تقتلوا صبيا، فقال: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا هرما. وأن عمر أوصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا حرمة. ولا يقتل المجنون بالقياس على الطفل، ولأنه لا نكاية له أشبه الصبي. وفي حديث أبي بكر أنه قال: وستمرون على قوم في صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم، ولأنه لا نكاية لهم فلم يجز قتلهم كالنساء، فلم يجز قتلهم كالنساء. والزمن والأعمى يقاس على الشيخ بما بيناه من عدم النكاية في الحرب، إلا أن يكون لهم رأي، إلا أن يكون لهم رأي في الحرب فيقتلون، لأن ذلك نكاية كالقتل. هذا فيه دليل، وأعظم دليل، على أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذه الشريعة المطهرة لا يماثلها شيء. تشريعات البشر دائما تشريعات قاطرة، تشريعات ظالمة، تشريعات جائرة. هذه الشريعة قد راعت الأخلاق والآداب حتى في مع الأعداء، ولذلك هذه ما يسمونها الآن بالجوانب الإنسانية. هذه الدعوة التي يزعمونها والتي لا حقيقة لها عندهم موجودة في الإسلام. ففي القتال لا يجوز أن يقاتل حتى في دار الحرب إلا من قاتل، ولذلك نهت الشريعة عن قتل النساء والصبيان والمجانين والرهبان في صوامعهم. هؤلاء لا يقاتلون، لأن الأصل في هؤلاء أنهم ليسوا من المحاربين ولا نكاية لهم، فيتركون على ما هم عليه. لكن في الحروب الحديثة نرى أنها لا تفرق، بل قد يستخدمون الحرب البيولوجية أو الكيميائية التي تفتك بكل أحد، أو الحرب الجرثومية، لكن هذا ليس في الإسلام، لأنه دين الرحمة وليس دين الإفساد، دين الصلاح وليس دين الفساد. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل هؤلاء. لا يقتل النساء ولا يقتل الصبيان ولا يقتل المجانين ولا من في حكمهم ممن لا نكاية له، لكن إذا كان هذا معينا لهم، أو كان كبير السن عاجزا عن القتال لكنه صاحب رأي عسكري قديم خبير يدلهم ويخطط لهم ويعينهم، أو صبي صغير ينقل الأخبار والأسرار بين الصفوف ومن مكان إلى مكان، فإن حينئذ نقتله، لأنه خرج عن الأصل الذي بمقتضاه تركنا قتله. الآن أصبح له نكاية، إنما تركناه لأنه لا نكاية له في العدو، لكن إذا خرج عن هذا وأضر بالمسلمين فإنه يقتل، وهكذا من في حكمه كالنساء وغيره. ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاستر. ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. مسألة: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. طبعا هذا كيف يتأتى الكلام في أثر الرجال، وأما أثر النساء ففيهم الاسترقاق أو المفاداة بأثر المسلمين، لكن بالنسبة لأثر الرجال إما أن يقتل وإما أن يفتدي وإما أن يمن، لكنه لا يختار إلا الأصلح للمسلمين. ومعرفته للأصلح إنما تأتي بمشاورته لمن معه من المسلمين من أصحاب الرأي والفكر والمشورة، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما جواز تخيير القتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال قريظة وهم ما بين 600 و700، ما بين 600 و700، وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا، ولأن العدو قد يكون منهم من له قوة ونكاية في المسلمين، فيكون قتله أصلح للمسلمين. وأما جواز المن والفداء فلقوله سبحانه: فإما منا بعد وإما فداء. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد من على ثمامة ابن آثال هذا سيد أهل اليمامة. وعلى أبي عنزة أبو عزة الجمحي، هذا يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام من عليه يوم بدر، فأسر يوم أحد، أيضا جاء مع الكفار وأسر يوم أحد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه وقال: لا تذهب فتمسح عارضيك بمكة وتقول قد بحثت على محمد مرتين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فقتل يوم أحد لأنه كان من بين الأسرى. وإن كانت الرواية هذه بعض العلماء يرون أن رواية من النبي عليه الصلاة والسلام على أبي عزة الجمحي وقتله يوم أحد رواية ضعيفة، ولكن إن صحت فهذا هو المقصود منها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر وأبي العاص بن الربيع، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ودليل الفداء أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أسرى بدر وكانوا 73 رجلا، ففادى كل رجل بأربعمائة، وفادى يوم بدر رجلا برجلين وصاحب العضباء برجلين. وهذه قصص اشتهرت وعلمت. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها مرة أو مرارا، وهو دليل الجواز، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون هي الأصلح. وفي بعض الأسارى فإن منهم من تكون له قوة ونكاية فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في الإسلام فإطلاقه ربما كان سببا لإسلامه فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح، والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض إليه ذلك. نعم، يعني هذه الأمور كلها جائزة وقد ثبتت كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالإمام مخير في فعل ما يراه سواء مع جميع الأسرى أو مع بعضهم، لكن بشرط رعاية مصلحة المسلمين في هذا. ويجوز استرقاق أهل الكتاب والمجوس، وأما غيرهم فلا. وعن أحمد، لأن المجوس لهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية كما صنع الصحابة في مجوس هجر، وقد أشكل الأمر عليهم فأخبر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم